حتى يلبس ما يبلغ إعجابه، ثم يطلب مركبا، وسيلة يعني يركبها. مركب زمان كان بالخيل ولا أحسن حي الخيل يعني، هذا قد يكون سيارة طيارة، أحسن الطائرات ما يتحركش غير في طيارة. يطلب مركبا فلا يجده أو فلا يعجبه فيغيره، وهكذا. ثم جاء إبليس فنفخ في منخره نفخة فملأه كبرا، طبعا لبس أحسن حاجة، أفخم الثياب، ويركب أحسن المراكب، فقال أنا مش حد يعني قده ولا زي يعني. ثم سار وسارت معه الركبان، وهو لا يكاد ينظر إلى من حوله من الناس كبرا وإعجابا. راكبه مختال وحواليه الناس بالحاشية، لكن حتى اللي حواليه مش بصوت لهم، لا يعتبرهم ولا يقدرهم. فجاءه رجل رث الهيئة في ثياب رثة، شوف هو لابس ايه، لابس ايه وركب ايه وماشي في ايه، ودماغه فين ونفسه يعني خيلاء مرافع نفسه في السماء. فجاء له واحد بسيط يعني في ثياب رثة وفي هيئة رثة، فأمسك بزمام مركبه من أي مكان مركبه، وقف قدامه يعني بمعنى الأصح، فأثار غضب الحراس اللي حواليه زعلانين. طبعا هو في مكابرة مش هيتكلم، يسيب الحراس هم اللي يدافعوا عنه يعني. فأصر على أن يمسك أن يهمس في أذن هذا الملك بكلمة. الراجل فقير، الحراس عايزين يبعدوه، يدفعونه بعيدا عن المركب وعن المسيرة، وهو يريد يصر أن أصر بالصاد، أن يسر بالسيف بكلمة في أذن هذا الملك يعني. فأبى، قال حتى ننزل، لما نوصل للآخر استنانا في الآخر المشوار في الميدان في أي مكان يعني. ثم تغير لونه، غضب، مش عاوز حد يهمس في أذنه يعني. تغير لونه فجأة وانعقد لسانه، الناس اللي حواليه مش عارفين هو اللي بيحصل ايه يعني. لما هو امتنع عن الكلام ومفيش مضطرب، واللي حواليه ينظرون إليه مش عارفين اللي بيحصل يعني. ثم طلب بعد ما تلجلج من هذا الرجل أن يمهله في ابن دراك يعني، حتى يرجع وينظر في شأنه يعني، اديني فرصة سيبني كده أنا أفكر بعدين. ثم ساقطك الخشبة، فإذا هو قد مات والذي استقبله كان ملك الموت. الفقير اللي التقى به ده لعمين أردوه وهو مصر وعاوز يهمس، طبعا قال يهمس يقول لي هي، يقول لي المعجة الثاني، يقول لي سيبني اديني فرصة، اديني فرصة يعني أرجع أراجع نفسي، أشوف الأهلي، في الفلوس اللي حواليه، في الأهل اللي حواليه يعني، يعمل وصية لا، والناس مش فاهمين حاجة اللي حواليه. فإذا به قد سقط، ولا حرج في هذا، هو سبحان الله العظيم بهمته. لما جاء الموت سيدنا سليمان وكان الجن مسخرا بين يديه، ورأي يقول بعض العلماء أن كان تسخير الجن عقوبة يعني، من عقوبة الجن. وكان زمان يعني المسجون يمر في الشوارع خارج هنا يعني، كان ايه، كان خمسة ستة مساجين يلبسون قمصان معينة كده لون احمر ولا شافون ايه، ويخليهم يكنس الشوارع، ده هو العمل الشاق يعني. وكان طبعا الاجرام يا سرقة يعني، حاجات يعني خفيفة ونادرة، لكن حكم عليه بالسجن، يخليهم ينظف الشوارع. فيبدو ان سليمان عاقب الجنة أن سخرهم بين يديه، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، أعمال التي لا يستطيعها الإنس والبشر. وبعدين من قدرة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى أن يأتي الموت سليمان فيموت وهو قائم، والجن عمال تشتغل في مشقة، أعمال شاقة، وتعمل ومشغلين بالهم لسليمان إيه؟ أن سليمان قد قبض أو مات. وبعدين الآية قالت إيه؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. بالجن بجنهم بعفرتهم مش عارفين اللي مات ولا حي، هم جن. بقول لك ده يعرف اللي يعرف الجن، لما يعني يبالغوا في واحد من البشر يقول لك ايه ده يعرف الجن، والجن ما يقدرش عليه، ويعرف اللي ما يعرفش في الجن، والناس تخاف من الجن عشان يعني ينظروا لنا الجن اللي فيه قوه يعني. لكن الجن امام الانسان ضعيف بقدره الله وبتقديره سبحانه وتعالى جل شانه. لما قضى الله الموت على سليمان الجن لم يعلموا انه قد مات، شغالين وسايبين ايام. شوف القرده لما تدخل على العصا وتاكلها، دابه الارض يعني لما اكلت العصا التي يتوكل يستند اليها تاكل من ساته، فلما خر لما العصاه دابت وقعت في الارض خر وقع على الارض، تباينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبهم أجهل الجهل، والمخلوقون جميعا أجهل الجهل، والإنسان بالذات إن الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، جهولا إما جهلا من العلم قلة العلم أو عدم العلم، أو جهولا في تصرفاته في عمله، يعمل أعمال الجهل الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الجن لم يكتشف موت سليمان فيدلك على أنه سر من أسرار الله، وأن الإنسان قد يأتي الموت لمن بجواره وهو لا يدري. يبقوا نايمين جنب بعض يصحى اللي جنبه مات وهو لا يدري شيئا. وهكذا أيضا قال رجل مؤمن يلقاه الموت، يلقاه ملك الموت، فيقول المؤمن أهلا بمن طالت غيبته، فيقول له الملك اقض حاجتك، تعال خلص حاجة كده يعني خلص أمورك يعني. فيقول ما لي حاجة، ما لي حاجة أحب إلي من لقاء الله. فيقول ملك الموت اختر على أي حال شئت أن تقبض عليه، فإني أمرت بذلك. يعني إن كرامة الله لهذا الإنسان المؤمن أن المؤمن يبعثه إليه فيخيره على أي حال يحب أن يقبض. قال أي يقول العبد المؤمن دعني أتوضأ وأصلي، ثم قبض روحه وهو ساجد. أحيانا بعض المحتضرين اللي هم في الموت يعني يشعروا بحاجات، يعني يشعر بقرب الموت فيوفق وضع يصلي يموت، او يبقى مثلا سبحان الله العظيم بحمده يبقى ساق عربيه يروح واقف على جنبه يبقى قاعد يركسني يروح يموت، زي ما حصل من سنتين سنه ونص جار المسجد عليه رحمه الله، جاء من الشغل وبعدين هنا جاء عند المشربيه غيت، وبعدين جاي فاخذ جنب كده على العربيه ونام على الدركسيون، فاذا هو قد مات. الله سبحانه وتعالى من رحمته انه يعني لو مات وهو على العربيه في المنزل ده، الشارع اللي احنا فيه ده في المنزل، والعربيه تفضل تجري مش هيوقف الحادث بيجي عند البيت بتاعها، لكن ربنا مش عايز ينزل عند البيت، عشان لو نزل عند البيت هيموت على 40 50 60 ويخبط في عربيه ممكن تحصل مشاكل كثيره. رفقا ورحمه من الله سبحانه وتعالى ان يقبض على يعني عجله القياده هذا. وقد تجد إنسانا يعني يستحضر قرب الموت فيوصي أو يكتب وصية فيوفق فيها ثم يأتيه الموت، الناس يستغربوا، ولا يقول لك زار قرايبه كلهم قبل ما يموت، ويجيه هاتف إلهام من الله سبحانه وتعالى يطوف على أقاربه فيزورهم ثم يقبض، هذا يكتب له بعمل الصالح. نسأل الله أن يقبضنا على خير حال. قال أشعث بن أسلم: سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت: ما تصنع؟ بيسأل ملك الموت في إيه في المهنة بتاعتك، في أخص المهن. بيقول له: انتظر، في حرب وبيموت بالعشرات بالمئات بالآلاف، وبعدين فيه وباء مرض في بلد تاني عمال الناس يشيلوا فيها، ودخل في المستشفيات ومستشفى المقبرة، وفيه وباء شديد بيقضي بالعشرات برضه. وبعدين سبحان الله العظيم بحمده فيه واحد منفرد هيقبض في المشرق، وواحد تاني تقبض روح في المغرب. تعمل ايه يا ملك الموت؟ شايف فهمك تشتغل ازاي؟ او سر المهنة، او سر المهنة عند ملك الموت: واحد في المشرق واحد في المغرب، وحرب مش عارف فين، وطاعون مش عارف فين، وبلاء وباء فين، كيف تصنع؟ ما تصنع اذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب وقع وباء بالارض والتقى الزحفان اي الجيوش؟ قال: ادعو الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعي كهاتين، بين أصبعي هاتين أو إصبعي، وقد دحيت لي الأرض. الأرض تجتمع كده تبتدي يبص لهم كلهم كأنهم على ساحة واحدة، كل اللي يقبضوا يعني. فتركت أمامي مثل الطش، زي الصينية، الأرض قدامه زي الصينية، والبني آدمين قدامه زي الإيه؟ بين يتناول منها ما يشاء، يتناول منها ما يشاء. سبحان الله العظيم وبحمده، هو عالم الغيب. يعني الإنسان يحار فيه، فالسؤال عنه دائما يبقى محير، بيعمل ازاي ده؟ طبعا هي شغله، شغل يعني سبحان الله العظيم بحمده. اذا كان البشر اخترع اشياء، اخترع اشياء يعني بدقه اصبع يكلم 500 واحد في لحظه، هو دلوقتي البث، البث التلفزيون، البث الفضائي ده مش في لحظه بيتكلم ملايين الناس. ما اذا كان البشر بيستطيع ان يخاطب الناس في ثانيه، يخاطب ملايين الناس، يعني بعد ما يفصل لحظه كده ما يشوفش حاجة، يشوفوا إعلانات، الإعلانات القبيحة اللي بيضيح الإعلام القبيح: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني في لحظة يفصل، ما تبقاش شايف حاجة، لحظة يرجع لك مشهد 20 مشهد تشوفه في لحظة واحدة، ويسمعوه ملايين الناس. فما ظنك بقدرة الله سبحانه وتعالى حين يقدر بعض خلقه من الملائكة على مثل هذا العمل الذي هو وجوبي بالنسبة لهم؟ أيضا ملك في حفل بين أهله قد أعد طعاما وجمع شيئا كثيرا وبنى ملكا وله حرس وجلس واضعا رجلا على رجل وهو ينظر إلى الحاضرين ويخاطب نفسه. يعني جمع، عندها أموال، عنده يعني مباني، عنده يعني هيلمان كبير جدا، وقدامه مؤتمر على أضخم ما يكون، حط رجل على رجله وقاعد يتكلم نفسه، يقول: يا سلام، شوف أنا بقيت إيه، وقدامي إيه، والناس اللي حواليا إيه، ويعني الناس بتعظمني إزاي يعني. فيخاطب نفسه وبعدين يقول لنفسه يعني: أنعمي، أنعمي في مستقبل الزمان. يقول له يعني ايه هتتنعم خلاص المستقبل بايه؟ ارتاحت العمليه، مش مشاكل، مش هموم، مش ايه اي حاجه تشغل البال يعني. فقد جمعت لك ما يكفيك. ثم جاءه ملك الموت في صوره رجل بسيط يقرع الباب ومعه مخلاه، جاي في صوره رجل فقير يعني شايل المخلاه، فيريد الحراس ان يمنعوه فيصر فيصدوه فيصر يمنع فيظل يصر قال صراحة هذا الرجل الحراس مش عارفين حاجة برضه، وراح فجمع ماله ونظر إلى ماله ثم قال لعنك الله من مال شغلتني ومنعتني من طاعة ربي. فأنطق الله المال لما تسبني، لما تسبني، هو ذنبه المال يعني. وقد كنت تدخل به على السلاطين تلبس أفخم الثياب والثياب وعشان الجاه والمنصب والغنى، وتدخل على الملوك وعلى الجزور أكبر الكبراء، ويمنع الأسقياء من زيارتهم، ما يقدرش الفقير لا يمكن يؤذن له أن يدخل على ملك ولا سلطان. وكنت تنكح المنعمات، تتزوج أفضل النساء بفضل المال، وتجلس في مجالس الملوك عشان المال برضه، وتنفقني فيما أردت من الشر فلا أمتنع، ولو أنفقتني في سبيل الخير لنفعتك. خلقت أنا وابن آدم من تراب، فمنطلق ببر ومنطلق باسمي. لأن المال يتكلم، المال يخرج من التراب، وابن آدم يخرج من التراب، فمنطلق ببر أي من الناس يأخذ المال فينطلق فيه الطاعة، الطاعة والبر، ومنطلق باسمي. ثم يقبض فيخر على الأرض. قال الحسن رحمه الله ورحمة الناس رضي الله عنه: ما من يوم إلا وملك ملك الموت يتصفح كل بيت. حد شاف النهاردة؟ طب لما ترى شوف احكي له، لما نروح نشوفه سبدري سبدري. فضل كام ده؟ بيروح كل يوم، هو بيروح كل يوم. ما من يوم إلا ملك الموت يتصفح كل بيت 3 مرات، فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه. فإذا قبض روحه تحصل مشكلة في البيت طبعا، أقبل أهله برنة وبكاء، يصرخ يصرخ يصرخ. وهو امبارح الواد قلع عريان، يعني قلع عريان، يعني كنت قلعت عريان لأبوك في الأول وكنت ووقفت معاه في حياتك، ما بعد ما مات لما تقلع أو تشيله وتخبط في الأرض إيه اللي يفيد يعني؟ اللي عاوز يعني عاوز يعرف واحد يعرف قبل أن يموت، لا يتلقي في العزق 50 واحد يعزوه. وزي ما قلت لك واحد قماش كده بيعزي يقول يا ترى زرت اخوك، زرت ابوك، زرت جارك، زرت ولا بس واقف تاخذ العزاء؟ الله يرحمه مش حقيقي. لان يبقى ماشي معايا بس قدامي يعزي يقول 1 2 3 4 5 6 7 8، اقول لي يا عم الناس سامعين، يقول هم كتر بعض ليه؟ هو بصوتك عالي كده 1 2 3 4، انا اقول عظم الله اجركم، قول 1 2 3 4 5. مش عايز به المنظر يعني. هؤلاء الجمع الغفير في حياته لم يقدموا له شيئا ومع هذا يجتمعوا. فهنا يوم ما يقبض واحد يموت الناس تنتبه، تشغل الايه؟ العويل والصراخ والبكاء. فياخذ ملك الموت بعضادتي الباب، يوقف على الباب كده بعد ما قبض الروح، يوقف كده يبص عليهم كده، عارف هيقول لي ايه؟ هيعمل اعلان، شوف الاعلان بتاعي: والله ما اكلت له رزقا. ثم تصوت عليه رزقها أخذه، تزعلين ليه؟ ولا أثنيت له عمرا، عمرها أخذه، ما نريش حاجة منعناه منها يعني. ولا انتقصت له أجلا، وإن لي فيكم عودة، نلتقي إن شاء الله إلى اللقاء، وإن لي فيكم عودة، وإن لي فيكم عودة بعد عودة، حتى لا أبقي منكم أحدا. طبعا ملك الموت مؤدب ومحترم. في واحد بيقول لك، انا الله يرحمه، يقول لك ملك الموت لما ربنا وكل اليه قضيه الموت، قصه الناس بيسمعها، الله اعلم سمعها من علماء طبعا، قال يا ربي طب انا لما تفكر ملك الموت الناس هتكرهني حتى يكره سيرتي، قال لي دعك عن هذا، فساشغلهم بما لا يجعلهم يذكرون، بما يجعلهم لا يذكرون، ساشغلهم بما يجعلهم لا يذكرون، فذلك مش ناس واحد مات وقلنا الملك تموت جاله ازاي وفين وعمل ليه وسمعنا جاله هو زي ما يقول لك مات ازاي، كان مسافر كان عيان حتى يفاجئ ولا ايه كبير ولا صغير. دول الاسئله تجري على كل الاسئله، ما في ما يجيش على باله واحد يقول ايه ملك الموت قبض روحه. يعني المؤمن يقول سبحان الحي الذي لا يموت، ان الله هو الذي يحيي ويميت. المؤمن يقول انا لله وانا اليه راجعون، يقول له هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. انما في واحد يجيب سيره الملك خالص، وهذا الكلام يعني لم ان كان حتى لم يجد لم يرد في الصحيح والله اعلم به، انما الواقع يؤكده، يؤكد ان محدش بيتكلم عن مين، عن ملك الموت عليه السلام عليه السلام عليه السلام. هو موكل بمهمه يقوم بها يعني بتفويض من الله سبحانه وتعالى وبتقدير من الله سبحانه وتعالى وبامر وبحكم من الله سبحانه وتعالى ينفذ ينفذ. زي ما فيه ملك الموت، هو ملك الموت لما بعد 40 يوم ينزل على الجنين في بطن امه، وبعدين يقول اكتب اسمه اكتب رزقه اكتب شقي او سعيد. الام بتحس بتحس والابو بيحس، لكن لما تكون حامل وتسمع الحديث تبقى مبسوطه وسعيد. واللي عنده زوجه حامل برضه يقول لك ايه الملك الملك الملك اللي هيكتب الارزاق ويكتب شقي او سعيد، اهو تلقاه دلوقتي هيجينا وهيشرفنا. فرحان بيه فرحان بيه عشان يكتب له الايه الاجل وشقي او سعيد واسمه ايه، عشان جاي للجنين جاي للجنين اللي هيستقبل في في في, في, في, في الامد القريب. طب لما يجي يقبض الروح لنا زعلان، ما هو ده ملك وده ملك، هذا ملك مكلف بعمل وهذا ملك مكلف بعمل. فالحمد لله لا يعني الذي رفع الحرج عن ملك الموت حتى لا يقال عنه شيء. ثم يقول لأهل البيت وإن لي فيكم عودة بعد عودة حتى لا أبكي منكم أحدا. قال الحسن فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. تخيل كده الموت، تخيل كده لو واحد ميت في مكان معين والناس بتلف وتدور كده يعمل ايه، يتصل بمين يكلم مين، لقوا واحد واقف قال انتوا زعلانين لي انا ملك الموت وهاجيكم ثاني، انا اخذت حاجه منكم جاي لكم مره ومرات ومرات وهاجي لك انت وانت هاجي لك وانت هاجي لك اسكت. يبقى يعملوا ايه؟ يبكوا على نفس موش الميت، ينسي يغسلوه ولا يكسنوه. يقول الحسن رحمه الله رحمة واسعة فوالله لو يرون مقامة، ساعة ما يوقف على الباب كده يوقف على الباب ويستعرض على الباب يعني، ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. ثم قصة سليمان المشهورة، دخل ملك الموت على سليمان ابن داود عليهما السلام فوجد رجلا من جلسائه فأخذ ينظر إلى جليس من جلسائه، قاعد مجموعة الحشة كلها قاعدة وملك الموت شاب الكل قاعد يبص في واحد مستغرب إيه اللي جابه هنا ده، قاعد مع سليمان جاي ليه قاعد يبص. طبعا نظرة ملك الموت إيه نظرة ما شاء الله، ربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويلطف بنا فيما قبض به المجاري المقادير وجرت به المقادير. فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه، فلما خرج قال رجل من هذا، أنا خفت لما مالي يبص إلى رجل اللي بيبص إليه، بيسأل سليمان مين لما لي يبص إليه يبقى ينظر إليه ينظر أنا يعني مين ده، فقال هذا ملك الموت. قال لقد رأيته ينظر إلي كأنه يريدني. لا حول ولا قوة يا يا يا يا حسارة يا خسارة. قال فماذا تريد؟ اختر لي ما عايز يريدك انت، انت عايز اختر لي زنجرك هتعمل ايه يعني. قال اريد ان تخلصني منه، اريد ان تخلصني منه، مش عايز اقابل الثاني يعني خلاص عشان يجي ثاني، بس يمكن صاحب الانبياء بيجيلهم فبعدني عن الموضوع ده خالص. فامر فتامر الريح اولا حتى تحملني الى اقصى بلاد الهند، ففعلت الريح فنقلته. ثم قال سليمان لملك الموت في مرة ثانية، جاء الملك الموت يزوره في مرة ثانية، رأيتك تديم النظر إلى واحد من جلسائي. قال نعم. كنت أتعجب من مجلسه معه. أنا مستغرب قاعد معك ليه وأنا أمرت أن أقبض روحه في بلاد الهند. ده في الشام الكلام. قالوا الملك ابن بص مستغرب. قلت أنا رأيت أنا مرام معاه معاد. معادي معاه في بلاد الهند. إيه اللي جابه في فلسطين ولا في الشام؟ سمني بص بص مستغرب. مستغرب لحكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا مش مأمور ملك المسلم يخدم معاه. يقول لك تعالى تفضل معانا عشان نتحبي. في مشوار معاه. قال معانا مشوار نروح من دور الهند. مش هيروح طبعا. طيب هو مش راح ليؤدي المهم. الملك زي ما قلنا يكلف بالعمل لا يحاور ولا يتخلف ولا يتغير ولا يفكرش في حاجة. انت جاي زيارة سليمان زيارة سليمان بعد ثانية رايح الهند يروح الهند. راح الهند عشان ينفذ امر ربك. لقي هناك ما شاء الله هو اللي طالب الريح يوديه الهند عشان ياخذ اجله عشان يقبض روحه ملك الموت. سبحان من هذا شأنه. سبحان من هذا تدبيره. وهذا وسبحان من هذا علمه. سبحان من هذه أسراره لا يعلمها إلا هو. ولذلك السعيد كل السعادة من يكون قريبا من رب الأرض والسماء. إذا كنت منه قريبا فلا تحمل هم شيء لا من أمر الدنيا ولا من أمر الموت ولا من أمر البرزخ ولا من أمر الآخرة. السعيد كل السعيد من يكون قريبا من الله. ولذلك وأنا بدعو متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. أنا بطلب منا حاجة سبحانه يعني نرجو لما نقول الدعاء لما توسع دائرة الدعاء تتسع دائرة المنفعة. متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. أنت اللي بيكون مخلص بيتعامل مع الله بينظر إلى إيه؟ إلى وجه الله الكريم. يعني ليه الإنسان ما بيظلمش نظر إلى وجه الله الكريم؟ ليه بيتقن الصلاة نظر إلى وجه الله الكريم؟ يريدون وجهه. يعني أنت تريد وجه الله فتتقن الصلاة. تريد وجه الله فتخرج الزكاة. تريد وجه الله فتصل الرحم. تريد وجه الله فتعفو وتصفح. تريد وجه الله فتكذب الغيظ. تريد وجه الله فتعمل أعمال البر. تريد وجه الله فتمسك لسانك عن السوء. تريد وجه الله. يبقى لو نظرت إلى وجه الله في سائر أعمالك هتبقى خالص صافي لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي نفس الوقت تستمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم في جنة النعيم. فعلى قدر ما تكون نظرك إلى وجه الله في الدنيا في عملك وقولك وفي كل حركاتك وسكناتك على قدر ما يكون نظرك في الجنة تمتعا ولذة بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. فلما يقول متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اطلب الاثنين أن ترزق التوفيق في أن تراعي وتلاحظ وجه الله في أعمالك وأقوالك وأفعالك ثم بعد ذلك يختم لك بالخير وتدخل الجنة فتنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه. ويأتي كلام في الجنة في آخر أبوابها الإحياء إن شاء الله. ثم بعد ذلك ينتقل بنا أبو حامد إلى باب في وفاة رسول الله بعدين وفاة أبي بكر وعمر علي وفاطمة. عندك مية دافية؟ لا. اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك أن نعناع مات على كده انقضى أجله عضي راح قضى قص النعناعات وجابهم فقضى عليهم وهيجيبها مكانهم هذا ينشفهم وبعدين انتفع بهم. هل الشجرة لما تقطع انت ايه انتهت حياتها يعني. الله صل وسلم عليه قال بل كان حس ان انا قد بالي مني يعني. انا اقول لما شم النعناع اقول عبد اللطيف مش نعناع شوف النعناع كرهه في جيبه وفاح الينا رائحه النعناع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلي بالك النعناع اجمل حاجه. النعناع لما تحط النعناع الاخضر في الثلاجه جنب اللبن شرب اللبن بارد بعد كده ما شاء الله يتبخر الزيوت اللي في النعناع زيوت طبيه وبعدين اللبن يمتص تشرب اللبن ساقع كده يكون مغلي بس بالنعناع ما شاء الله اجمل حاجه رائحه طيبه وطعام سائغ ان شاء الله سائغ شرابه جنبه بس هو تحطه في الثلاجة وده في الثلاجة جيران بياخذ من الرائحة سبحان الله تستمتع ولا حط جنب الشط هاي هيكل الشط. تحط بقدونس هذا هيكل بقدونس. تحط ما عرفش شمر يطلع لك شمر. تحط والبهيمة لو أكلت ما عرفش إيه يطلع لك في اللبن. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحانه من هذا شأنه. اعلم اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة في جميع أحواله. إذ لم يكن أحد أكرم على الله منه. هو خليل الرحمن وصفيه وحبيبه ونجيه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هو رسوله فما أمهله حين جاءه الأجل، وكان ما كان من سكرات الموت عند موته صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك عبرة لمن يعتبر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، حديث ورد من عدة طرق فيها ضعف لكن نأخذ الخلاصة منها إن شاء الله. دخلنا على بيت أمنا عائشة حين دان الفراق، فنظر إلينا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بكم، وبيودعه عليه الصلاة والسلام: مرحبا بكم، حياكم الله، آواكم الله، نصركم الله. حياكم الله، آواكم الله، نصركم الله. أوصيكم بتقوى الله، وأوصي بكم الله. إني لكم منه نذير مبين ألا تعلوا على الله في بلاده وعباده. ألا تعلوا على الله في بلاده وعباده. وقد دنا الأجل والمنقلب إلى الله، ولا سدرة المنتهى وإلى جنة المأوى ولا الكأس الأوفى. فاقرأوا على أنفسكم مني السلام، وعلى من دخل في دينكم بعدي اقرأوا عليهم مني السلام ورحمة الله. رواه البخاري أيضا ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي وبين سحري ونحري. شوف سبحان الله العظيم بحمد، في بيتي ويومي. ففي بيتي ويومي إيه الفرق بين بيتي ويومي؟ لأنه أخذ أياما في بيتها. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنقرأ من السيرة إن شاء الله، أنه لما حضره المرض اشتد به المرض جمع نساءه واستأذن منهن أن يمرض في بيت عائشة. إذن كان يمرض في بيت عائشة يوم واثنين ثلاثة، حتى أيام بقية الأزواج كانت في بيت عائشة، لكن أراد الله أن يقبض في بيتها في يوم عائشة، اليوم اللي هو يومها حظها الأصلي. يعني كان لها مثلا يوم الأربع من من من من الأيام اللي مضت أو نصيبها يكون عندها، مضى يوم مسلم، مضى يوم صفية، مضى يوم جويرية، مضى ميمونة، مضى يوم حفصة، مضى يوم زينب، مضت أيام في يوم عائشة وهو في بيت عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وجمع الله بيني بين ريقي وريقه عند الموت. لأنه يعني رجل نظر في يدها فإذا بيدها سواك، فطلب السواك، أشار كأنه كان أحد الجالسين مع السواك فأشار كأنه يريد السواك، مش قادر يتكلم عليه الصلاة والسلام، فأشار السواك ففهمت أنه يريد به السواك، فأخذت السواك فرطبته بريقها. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت يبقى الفم يعني يجف، فرطبته بريقته ثم ناولته رسول الله فأخذ فتسوك به. فكان آخر العهد أن يعني اختلط، جمع الله بين ريقها وريقه صلى الله عليه وسلم، وكان بين يديه ركوة من ماء، فجعل يدخل يده في الماء عليه الصلاة والسلام ويقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، إن للموت لسكرات. حد يعني يأخذ من ماء يمسح على جبينه صلى الله عليه وسلم شدة، والجسم يبقى يعني فيه ارتفاع في درجة الحرارة، ثم نصب يده يقول: الرفيق الأعلى. فقلت: إذن والله لا يختارنا. الرفيق الأعلى يعني مش لا يختار أن يبقى معنا، إنما يختار أن يكون عند ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا الكلام يعني بعض كتاب السير أجمله إن شاء الله. وفي كلام كثير جمعه العلماء، لكن عن عاصم عن أبي عن ابن أبي رزين عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه، وسأل عمر بن عباس أي في بعض المجالس عن هذه السورة، فقال يقول له: اعلم أنك أي أن الله كأن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: اعلم أنك ستموت عند ذلك، ستموت عند ذلك. فقال عمر: لله درك يا ابن عباس. فأجيب بقوله: وقد كان سأل عنها غيره من كبار الصحابة فلم يقول ذلك. ثم لما دنت وفاته أخذه وجعه في بيت ميمونة، فخرج إلى أهل أحد فصلى عليهم صلاته أي في البقية، رحل أحد الأول، صلى صلاته على الميت، وكان أول ما يشكو من علته الصداع، فيقول: وا رأساه صلى الله عليه وسلم. ثم لما اشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له في ذلك، فمرض في بيت عائشة إلى أن مات فيه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول في مرضه ذلك لعائشة: ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر، ذاك السم الذي بثته اليهودية في ذراع الشاة، ما زالت تلك الأكلة تعاودني، فهذا أوان قطعت أبهري. وأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه به ذات الجنب، فكر يعني أغمى عليه من شدة ألم مرض أو حاجة كده، فلدوه ذات الجنب مرض يصيب الإنسان فيغشى، فلدوه أي جابوا دواء ووضعوه في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرنا الكلام ده في دروس البخاري، اللدد يعني يفتح فم المريض ويصب فيه الدواء عنوة، مش قادر يبلع فمسكوك كده يفتحه ويصب فيه. فلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العباس الذي أشار بذلك، قال تعبان نديله إيه الدواء يعني. فلما أفاق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أن لدوه، لم يعجبه ذلك، غضب عليه الصلاة والسلام وأمر بالقصاص. قال: مين اللي عمل الكلام ده؟ قالوا الحاضرين كلهم، فأمر بالقصاص. قال: لدوهم كل واحد يفتحوا له تكبوا له فيه، عشان هو يتسرع بيكب، وما كانش محتاج النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، إلا أن العباس قال إنه أشار فعافاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العباس الذي أشار بذلك وصاحب الرأي يعني. فلما أفاق أنكر ذلك عليهم وأمر بالقصاص في ذلك منهم جميعا، واستثنى العباس برأيه، فلد كل من حضر في البيت إلا العباس، وأوصاهم في مرضه بثلاث: صلى الله عليه وسلم، أولا أن يجيز الوفد بنحو مما كان يجيزهم به، أن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزهم به. كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وفد يجيزهم، يعطيهم يعني إيه هدية، هم ماشيين يجي ضيف ضيوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسوه أيام يوم ساعة يمشوا يسافروا يرجعوا إلى بلادهم، يعطيهم ما تيسر من الهدايا من طعام أو ثياب أو غير ذلك. فإجازة الوفد معناها يعطيهم مما يوجد، فأمر الصحابة بذلك ألا يقطعوا هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يتركوا في جزيرة العرب دينين، لا يكونوا في جزيرة العرب دينان، لا يكونوا في دين جزيرة العرب إلا دين الإسلام. قال: أخرجوا منها المشركين، والله الله في الصلاة، من وصاياه صلى الله عليه وسلم: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم فأحسنوا إليه. وقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كأنه ينهى الصحابة أن يتخذوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي مسجدا في مكان نفس المكان. يعني كان اليهود يتخذونه مسجد وكانوا يزينون قبورهم ويهتمون بها ويرتفعون في بنيانها ويتخذونها محافل والعياذ بالله. فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت عائشة. لما مات في بيت عائشة دفن في نفس المكان، وبيت عائشة كان على حدود المسجد. فلما أراد الأصحاب بعد ذلك أن يوسعوا في المسجد واستعوا في المسجد ولم ينقل القبر، القبر في بيت عائشة، واتسع المسجد وأصبح القبر في مكانه ولم يتخذ القبر مسجدا، إنما مفصول ومعزول عن المسجد، عن المسجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال لهم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. أكتب لكم كتابا، كأنه يريد أن يكتب وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فاختلفوا وتنازعوا واختصموا، يختلفوا، يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الوصية، وطبعا لما يقول أكتب وصية في واحد يشفق على الحال، يقول لك يعني هيودعنا نكتب، يكتب وصية يودعنا، يبقى يسيبنا، يبقى يصعب عليه الحال، فأخذ العاطفة، نجيب ورق ما نجيبش، نكتب ما نكتبش. واحد تاني يقول طب النبي عليه الصلاة والسلام في حالة يعني في حالة مرض شديد، طب نكتب وفي مرضه الشديد نسقل عليه. طب يا ترى لو كتب في مرض، المهم اختلفوا فتنازعوا، فقال اخرجوا عني عليه الصلاة والسلام، قوموا عني، فخرجوا. فإنه لا ينبغي عندي تنازع، لا ينبغي عندي تنازع. وكان عمر، والكلام ده ما يصحش يحصل عند الأموات بالذات، يعني أحيانا جنب الميت في المستشفى، روح لما روحش نخليه، لا يا عم استناش يا عم، يا عم الدكتور قال. الكلام ده ما يصحش أن يسمعوه لمين؟ المريض اللي عاوز يتفاوض يروح بعيد بعيد عن العنبر المحجوز فيه المريض ولا الأوضة اللي فيها المريض، يخرج بره كده ويتكلم ويقول ان نروح البيت، لا نجيب عربية من تفش عربية، ودي أسيوط ما وديش أسيوط، ما ينفعش يعني تسمعوا الكلام ده، يعني بتقول هيموت ده تعبان، ما ينفعش، ما مش داعي للتنازع، دعوه في شأنه. هو دولك بيستقبل ملائكة ويشوف حاجات ربما يقترب موته، وبعدين لو المرض شديد يعني استحوا له في الأمل، يا تسمعوا كلام كويس يا تبعدوا عنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فإنه لا ينبغي عندي تنازع. وكان عمر القائل حينئذ قد غلب عليه وجعه وربما صح. سيدنا عمر قال انتظر لما إيه يجب صحته تفوق شوية ويرجع لصحته عشان يكتب هو إيه بصحة جيدة، يعني عليه الصلاة والسلام. وعندكم القرآن، سيدنا عمر قال تقول لما إيه يعني النبي بصحته الجيدة ويتمالك صحته ويستعيد قوته وعزيك يمليكم مصيم لها وبصحة جيدة، وعندكم القرآن، كلام سيدنا عمر، وعندكم القرآن يعني فيه الكفاية، فيه الكفاية ما تقوم به الدنيا ويصلح به الدين، وعندكم القرآن. فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. يعني سيدنا عبد الله بن عباس نظر قال إن الاختلاف حال دون كتابة الوصية، إذن الاختلاف والاختلاف شؤم، ده حاجة معروفة، النزاع شؤم، فالاختلاف حال دون الوصية. بينما حال النزاع والأصوات ارتفعت في المسجد فحيل بين خبر ليلة القدر، علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر بها، فلما تلاحى الرجال وتنازعوا رفعت. كذلك أراد أن يكتب الوصية في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فلما تنازعوا منعت. فكان عبد الله بن عباس يتأول هذا ويقول الكلام بناء على هذه يعني هذا الفكر، هذا التفكير، أنهم منعوا بالملاحة والتنازع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ثم سار فاطمة قال لها كلمة في أذنها سارة فاطمة رضي الله عنها في مرضه ذلك، فقال لها أن جبريل كان يعرض علي القرآن كل عام مرة، وأنه عرضه علي العام مرتين، وما أظن إلا أني ميت من مرضي هذا. في المرض الأخير قال في علامات سبقت في رمضان، رجعني جبريل مرتين على غير العادة، كان كل سنة بيرجع القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فالنبي قال يعني ما أظنه إلا إيه قد اقترب الأجل عليه الصلاة والسلام، وما أظن إلا أني ميت من مرضي هذا. فبكت فقال لها ما يسرك أنك سيدة نساء أهل الجنة ما عدا مريم بنت عمران؟ فضحك وزقل سرها مرتين، سرها بل كلمة في أذنها فبكت، ثم قال لها كلمة فضحكت. فيما بعد سألوها في ساعتها ما حد ما جاوبتش، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها سئلت فقالت إن أول مرة قال لها إيه دان الأجل، وبعدين في المرة الثانية قال لها إنك أول أهلي لحوقا بي، وإنك سيدة نساء أهل الجنة ما عدا مريم بنت عمران. فضحكت، وكان يقول في صحته عليه الصلاة والسلام من أخبار التي قالها عليه الصلاة والسلام ما يموت نبي حتى يخير ويرى مقعده ويريه، يري يعني يريه ربنا سبحانه وتعالى مقعده. روته عائشة قالت فلما اشتد مرضه جعل يقول مع رفيق الأعلى مع رفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال حين عجز عن الخروج إلى المسجد مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وخرج يوما من أيام مرضه إلى المسجد تخط رجلاه في الأرض كأنه صلى الله عليه وسلم ثقل جسده على رجليه، قادر ينقل رجليه على الأرض صلى الله عليه وسلم، يعني استند بين العباس وبين رجل آخر، عايش يقول بين رجل آخر، وبعدين فيما بعد يعني الراوي الحديث بيقول بين عباس ورجل آخر، قال أخبرتك عائشة من الرجل الآخر؟ بيقول العباس بيسأل فقال قال لم تخبرني، قال إنه علي أحدهما علي والآخر العباس، وقيل الفضل بن عباس، وقال في مرضه أهريق علي من سبع قرب ماء من شدة اشتدت به حمى صلى الله عليه وسلم، فقال لكم صبوا علي ماء سبع قرب يعني لم تخلل أو تحلل، سبع قرب مليانة تصب على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحلل أوكيتهن، ما حد فكر الرباط بتاع القرب يعني، لعلي أعهد إلى الناس يعني ربما يعني يفوق شوية كده وإيه ويرجع يتراجع ويتكلم مع الناس ويعهد إليهم بوصاياه صلى الله عليه وسلم، فأجلس في مخضب لحفصة ثم صب عليه من تلك القرب حتى صفق يشير بيديه أن حسبكم حسبكم كفاية كده يعني، ثم خرج إلى الناس وصلى بهم مرة، وقد أوضحنا معاني صلاته فيما بعد. هذا البخاري نفسه ذكر أنه صلى بهم صلى الله عليه وسلم في مرضه بالناس مع أبي بكر، وما كان المقدم منها وما صح من ذلك عندنا في كتاب كذا وبالله توفيق. أصبح الناس يوما يسألون عليا والعباس عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتدت به الحال، فقال علي أصبح بخير، فقال العباس ما الذي تقول؟ ابن علي يقول أصبح رسول الله بخير، فقال العباس ما الذي تقول؟ والله لقد رأيت في وجهه من الموت ما لم أزل أعرفه في وجوه بني عبد المطلب. ثم قال له يا علي اذهب بنا نسأله في من يكون هذا الأمر بعده، فكره علي ذلك فلم يسأله واشتد به المرض. سيدنا العباس يقول له سيدنا علي نسأل نقول من يكون خليفته بعده، من يكون الأمر في من بعده. سيدنا العباس قال لك عشان خضر ما حدش من غير بني عبد المطلب أو غير بني هاشم يتدخل في خلافة، فنسأل سيدنا علي قال لا نسأله، نقول أشفق سيدنا علي لا يسأل الخلافة كأنه يعني يسأل عن موت رسول الله، ويعني قد يوهم السؤال تعجل الموت. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فجعل يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، فلم يزل يقولها حتى مات صلى الله عليه وسلم. ومات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بلا اختلاف، قيل في وقت دخوله المدينة من هجرته حين اشتد الضحى من صدر الربيع الأول سنة 11 لتمام 10 سنين، يعني في نفس التوقيت اللي دخل فيه المدينة في نفس التوقيت اللي هاجر فيه عليه الصلاة والسلام. اشتد الضحى من صدر الربيع الأول سنة 11 لتمام 10 سنين من الهجرة، ودفن يوم الثلاثاء وقيل في ليلة الأربعاء، ولم يحضر غسله غسله ولا تكفينه إلا أهل بيته، غسله علي، وكان الفضل بن عباس يصب عليه الماء والعباس يعينهم، وحضرهم مولاه اسمه شقران شقران، وقد ذكرنا في صد كذا سؤاله. ولم يصدق عمر بموته صلى الله عليه وسلم، وأنكر على من قال أنه مات، وخرج إلى المسجد فخطب الناس وقال في خطبته إن المنافقين هم الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والله ما مات رسول الله، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى عليه السلام، ذهب رسول الله يناجي ربه، فقد غاب عن قومه 40 ليلة أي موسى، ثم رجع إليهم. ويقول عمر والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أن رسول الله مات. كل سيدنا عمر لا يصدق أن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم، يقول لهم هيرجع وقطع لكم رجلكم يا منافقين، يا اللي فرحانين تقولوا مات رسول الله، هو بيعتقد هذا. وأتى أبو بكر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أبلغ بذلك، فكشف له عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فقبله وأيقن بموته، ثم خرج فوجد عمر رضي الله عنه يقول تلك المقالة، فقال له اجلس، فأبى عمر، فقال له اجلس، فأبى، فتنحى عنه، وقام أبو بكر خطيبا، فانصرف الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قرأ الآية. قال عمر رضي الله عنه فلما سمعتها من أبي بكر عرفت ما وقعت فيه، إن كان مخطئ في حكمه وكأني لم أسمعها قبل ذلك. ثم اجتمع المهاجرون الأنصار في سقيفة بني ساعدة فبايعوا أبا بكر عن رضي الله عنهم أجمعين، ثم بايعوه بيعة أخرى من الغد على ملأ منهم ورضا، فكشف الله به الكربة من أهل الردة وقام الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.